لأعز الأحباب تحية تجدو بأعذب الألحان، تسمو وتملأ أفقنا أنسا على مدى الأزمان. فتقبلوا عطرا وورودا حبا يا أهل تطوان. الله.